الرجس من الأوثان أي مع الشرك، فدل هذا على عظمه أي عظم شهادة الزور. وقال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور يمدحهم. وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم يشهد الزور، إذا لم يقول الزور. وإذا كان عدم شهادة الزور مدحا دل ذلك على أن شهادة الزور أو القول بالزور قدح وضرر. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه ألا أداة عرض استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه، تنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.